فلان وفلان قتلوا، فماذا نعمل؟ نقرع بينهم ولا نقول ما في قصاص ولا ماذا نعمل؟ إذا اشترك الجماعة في قتل واحد وقتلوه جميعا وجب القتل عليه جميعا. والخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قتل 7 في رجل، قتل 7 في رجل، وقال مقولته المشهورة: لو تمالأ علي أهل صنعاء، صنعاء عاصمة اليمن تعتبر في ذلك الوقت والآن يعني تعتبر من أكبر البلاد، ليس أهل قرية أو أهل ضاحية أو أهل ناحية أو أهل مكان مثلا في بيوت قليلة، لا، مدينة من أكبر البلاد وفي ذلك الوقت تعتبر من أكبرها. لو تمالأ علي أهل صنعاء، صنعاء لقتلتهم. يعني لما كل منه يقتل 7 قال لو بدل 77 اتفقوا على قتل هذه النفس لقتلتهم بها. فلذلك يقول رحمه الله: فصل، تقتل الجماعة بالواحد. طيب عندنا 7 8 10 قتلوا واحد، وفعل كل واحد منهم يؤدي للقتل، فنحن نقتلهم جميعا، نقتلهم جميعا، بخلاف ما إذا كان الفعل لا يؤدي إلى القتل إذا لم يكن هناك تواطؤ. أما إذا كان هناك تواطؤ لو لم يؤدي الفعل إلى القتل، يعني فعل هذا ما. لأن مثلا قلنا شخص، لو مثلا جاء شخص وصفعه مرة، المرة لا تقتل، لكن اتفقوا قالوا إن 10 كل واحد منا صفعة قوية، وهذه الصفعات تقتل إذا كانت 10 دفعة واحدة، فنعرف أن في تواطؤ فهو يستحقون جميعا القتل. وسيأتينا إن شاء الله لو أن شخصا اعتدى على آخر فقطع الحشوة، جاء ثاني وضعوا 60 وذبحوا، فعلى من يكون القصاص؟ أعليهما أم على الأول أم على الثاني؟ نصور المسألة وهي ستأتينا إن شاء الله بعد أصبر قليلا. شخصان اعتديا على آخر، الأول قطع حشوته يعني فتح بطنه وقطع الحشوة، الثاني معه 60 وذبح، فعلى من يكون القصاص؟ لأن بالأول انتهى، لأن بالأول ذبح أو لم يذبح مات الرجل، إذا قطعت حشوته ذبح أو لم يذبح، ويكون على الثاني حتى التعزير، لأن الأول هو القاتل والثاني فعل هذا الفعل ويستحق عليه التعزير، وإلا القتل حصل قبل عمله. نعم. فصل، تقتل الجماعة الاثنان فأكثر بالسقط الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله. لكن لو أن 4 أو 5 ما حصل منهم تواطؤ، أرادوا يعتدون على شخص، الأول ضربه هكذا وراح، الثاني معه شكروب وطحن ومات، أيهم القاتل؟ الثاني، والأول فعله لا يصلح للقتل. ثانيا يعني يحصل تواطؤ، فإذا حصل تواطؤ أو أن الفعل صالح للقتل نعم، وإلا فلا. نعم. إن صلح فعل كل واحد لقتله بإجماع الصحابة. لن نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.